الحديث في هذا الحديث فيها هذا يعني أي نعم، هذا تجويز للمحرم ما لا يجوز له من قتل بعض الحشرات. المحرم لا يجوز له الصيد الحلال، لكن جوز له الشارع دفعا لشر هذه الآفات، قتل الحية والغراب الأسود والفأر وإيش كمان يا أستاذ؟ الفويقس هي الفرع الحدقة، نعم، والكلب العقور. والكلب العقور ها، إذن هذا مش كم سنة نعم مشكور ما فيش خمسة مأمور بقتل السيدين. ما في خمسة مأمور بقتل كيف؟ ما فيش خمسة مأمور. الشيء الوحيد المأمور بقتله هو ما في أمر أخي، في تجويز. نحن نقول هذا محرم يحرم عليه قتل شيء حتى الصيد الحلال، لكن إذا رأى شيئا من هذه الأشياء فقتلها ولو كان محرما فهو جاهز. طيب أبو بريص بنفس الحكم ولا؟ لا ليش أكثر من هذا؟ ليس من المستثنيات بالنسبة للمحرم. لا بس بالنسبة للفضل في قتله مسبق لحاله؟ آه.